من ضمن الأماكن التي يتم العمل على التنصير فيها قالوا الجزيرة العربية، والجزيرة العربية من خلال مواطني البلد اللي هم العاملين في مجال التنصير أو من العمالة الوافدة. يعني يتم استغلال العمالة الوافدة من الخارج أيا كان التخصص أيا كان المستوى وإرسال منصرين. طيب معنى إيه؟ بمعنى إن إذا افترضنا في دول الخليج أيا كان من الممكن أن تكون المنصرة خادمة في منزل، من الممكن أن تكون المنصرة ممرضة، من الممكن أن تكون المنصرة مهندسة. فأصبح النظام الجديد العالمي لتنصير المسلمين استغلال الأمور المتاحة، الوسائل المتاحة. طيب إذا أبسط شيء وأسهل شيء استخدام العمالة من الخارج، فيتم إرسال المنصرين والمنصرات في هيئة الإيه؟ على هيئة عمالة ليعملوا في الدول الموجودة بالجزيرة العربية.